الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على كتاب شيخنا العلامة الشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكتابه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا علينا والمسلمين. ومن له حق علينا والمسلمين. الصوت واضح؟ نعم. لأن انقطع عندي. طيب، وقفنا عند الملاحظة الحادية والعشرون. الملاحظة الحادية والعشرون. ثانية نعم. ثانية وعشرون شيخنا. لا، عند الحادية والعشرون، خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد. هذا ما أخذناه. أخذنا هذا؟ لا أذكر أننا أخذناه. ها؟ لا تفضل تفضل. لا أدري هل أخذناه؟ نحن وقفنا على الكلام عن التمثيليات، قبلها الأناشيد ثم التمثيليات، توقفنا عليها وقلنا الملاحظة الحادية والعشرون خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد، هكذا يقول شيخنا رحمه الله، خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن أو إلى آخره. أقول وهذا معلوم منهم، هكذا يفعلون، يسهرون في أماكن بعيدة عن الناس في الخلوات إلى أوقات متأخرة من الليل، وربما استمر سهرهم إلى طلوع الفجر، وهذا عرفناه منهم. وربما كان معهم أطفال أحداث، ربما كان معهم شباب أحداث، وربما كانوا مردان، أي فيهم جمال وحسن، وهم يزعمون كما قال شيخنا، يزعمون أنهم يعلمون القرآن. وهم في الحقيقة إنما ينشئون هؤلاء الشباب على فكرهم الخبيث، وربما على الرذيلة، أن يتدرجون معهم في فكرهم هذا، ولا شك أن هذا مخالف لمنهج السلف الصالح، ومخالف للآداب الإسلامية، مخالف لمنهج السلف فيما يبثونه من أفكار وسموم في عقول هؤلاء الشباب، ومخالف للآداب الإسلامية فيما يعودونهم عليه من الأمور المخالفة للآداب الشرعية، مخالف للآداب الإسلامية في اصطحاب هؤلاء الناشئة الأحداث معهم إلى هذه الخلوات دون رقيب. قد سئل شيخنا النجمي رحمه الله عن ذهاب هؤلاء بالشباب إلى الخلوات والتي ليس فيها سكان، هل هو من منهج الإخوان؟ فأجاب رحمه الله: نعم، هذه من طريقتهم، فهم يقولون نذهب ونقرأ القرآن وما أشبه ذلك من الأمور، فيسيرون في الليل إلى أماكن بعيدة ويجلسون هناك وعندهم أناشيد وما شابهها من البدع، حتى أني أذكر أنه مرة قبل دعيت إلى معسكر فقدم لي سؤال بأن أناسا يذهبون بعد صلاة العشاء إلى أماكن بعيدة عن السكن ويزعمون بأنهم يقرؤون القرآن ويتعبدون في ذلك المكان، فهل ترى أني أخرج معهم أو لا أخرج؟ فقال رحمه الله: لا تخرج. ثم ذكر له الأسباب. قال: أولا أن هؤلاء القوم إن كانوا صادقين فيما يدعون وبأنهم يريدون العبادة فكان ينبغي لهم أن يجلسوا في المسجد. لماذا؟ أقول لماذا؟ لأنه هو مكان العبادة، أو ليتعبدوا في بيوتهم. ثانيا قال: إني أخاف عليهم إن كان عددهم قليل وبينهم صغير ربما يطغيهم الشيطان حتى يحصل منهم ما يحصل. الشيخ هنا أشار إشارة ولم يصرح، والكلام معلوم ومفهوم. قال: فحذاري يا فتية الإسلام من هذه الأعمال التي أصبحت سمة بارزة عند الإخوان ويحرصون عليها أشد الحرص. لماذا؟ لأن هذا هو النهج الذي أو هذا هو المنهج الذي ساروا عليه. مؤسس الإخوان قد أوصاهم أو أوصى أتباعه بالقيام برحلات قمرية، بل وأوصى أن يبيت الإخوان بعضهم مع بعض ولو مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين كما جاء في مجموع رسائل البنا. انتهى بتصرف يسير. وهذا أقول وهذا معلوم عنهم ويعرفه الكثير ممن ابتدأ ودخل معهم، ولا يمكن أن يتركوا هذه السهرات الليلية في الخلوات، يخرجون بأبناء الناس ويزعمون أنهم يعلمونهم دين الله عز وجل، وما عرف تعليم الناس دينهم إلا في المساجد، وهؤلاء يخرجون بأطفال أو بشباب أو بأحداث صغار زاعمين أنهم يريدون الدعوة، وقد حصلت قصص لا يصلح ذكر شيء منها هنا. وهؤلاء لا شك أنهم على تأسيس ضلالة، هم بفعلهم هذا على تأسيس ضلالة، كما قال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. أما الملاحظة الثانية والعشرون فهي كما قال شيخنا مغالاتهم في شخص البناء، ومن ذلك ما ذكره جابر رزق نقلا عن مجلة الدعوة لصالح عشماوي عن حسن البنا، قال فيه: أو قبل ذلك في الملاحظة السابقة، وهي تساهلهم بخروجهم بهؤلاء المردان ومجالستهم لهم، وأن هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، قال أبو القاسم القشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله. انتهى. ثم قال الملاحظة الثانية والعشرون: مغالاتهم في شخص حسن البنا أو في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر الرزق كما تقدم عن مجلة الدعوة نقلا عن مجلة الدعوة لصالح عشماوي عن حسن البنا، قال: قد كنت أوثر أن تقول رثائي قال شيخنا رحمه الله مبينا، أو قال بعد ذلك: ثم قال رحم الله حسن البنا، فقد كان، يعني هذا قول العشماوي، قال: ثم قال رحم الله حسن البنا فقد كان فلته من فلتات الطبيعة، قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. وقد بين شيخنا رحمه الله خطأ هذه المقولة، هذا النظم والنثر بين الخطأ فيه من 4 أوجه كما قد سمعتم. فالوجه الأول في قوله: يا منصف الموتى من الأحياء، وذكر أن هذه الصفة إنما هي من خصائص الله عز وجل، وهو الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء إلى آخره. وأما الوجه الثاني ففي قوله: فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، قال: وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة إلى آخر الكلام. والوجه الثالث في قوله: قلما يجود الزمان بمثله، قال شيخنا: وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل. والخطأ الرابع قوله عن البنا: وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، قال شيخنا: هذا كذب على الله. لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالشهادة إلا من دل الدليل على أنه شهيد، ثم استدل شيخنا رحمه الله بحديث أم العلاء وهؤلاء يشهدون لأصحابهم بذلك فيخالفون إجماع أهل السنة والجماعة ويخالفون هذه النصوص الدالة على أنه لا يشهد لأحد بأنه شهيد أو بأن له الجنة أو أنه من أهل النار إلا ما دل الدليل على ذلك، والله أعلم. ثم قال رحمه الله الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المسيرات والمظاهرات. تنظيم وقبل ذلك أيضا في الملاحظة الثانية والعشرون أقول هذا ديدن الإخوان ومن لف لفهم، يبالغون في مدح قادتهم ومن هو على طريقتهم ويصفونه بالألقاب المحببة فيه ليصرفوا الناس إلى تمجيده ورفعه وليزهدوا الناس في أهل العلم بل في كبارهم أي في كبار أهل العلم كما سيأتي في الملاحظة الأخيرة، ولينزع الثقة فيهم ويكون العلماء عندهم وفي نظرهم هم هؤلاء الحزبية. وهكذا فعلوا، لمعوا ناسا وانخدع بهم كثير من العامة وظنوهم أنهم هم العلماء أو أنهم في مصاف العلماء بل في مصاف كبار العلماء، ولا شك أن هذا من الاستخفاف بالعلماء، ومعلوم خطر الاستخفاف بالعلماء. يقول الشيخ فوزان حفظه الله تعالى في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، قال رحمه الله: وما من أحد، فقال حفظه الله: وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة. أقول: وقد قال ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم أو أمره عظيم، إلى آخر كلامه. قال الشيخ الفوزان: والتأريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، ولا سيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم أو وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء. ومقصوده بأن التأريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، أي أن من استخف بالعلماء عرض نفسه للعقوبة. الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المظاهرات، تنظيم المسيرات والمظاهرات. نعم، تنظيم المسيرات والمظاهرات. قال شيخنا: والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا. أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه. أقول: وقد أفتى علماء المسلمين، أفتى علماؤنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، أفتوا بتحريم هذه المسيرات والتحذير منها، وأنها شيخنا الله يحفظك. نعم انقطع الصوت، وقد أفتى علماؤنا، نعم. أقول وقد أفتى علماؤنا رحم الله من مات حفظ الله من بقي في هذه المظاهرات والمسيرات، وحذروا منها أشد التحذير لما فيها من حصول الفوضى والفتن وإثارة الناس ضد حكامهم. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، سئل هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا؟ فأجاب رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان. وقال أيضا: والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا، قال: ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات، يعني أنها تثير القلاقل وتثير الظلم والعدوان. قال: ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة. فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح والدعوة. الطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقا أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهة، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم لنا؟ فأجاب رحمه الله: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وأن لا يعود لمثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ بالأمس تقول إذاعة لندن هكذا يقول: إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات بلغوا 40 ألفا، 40 ألفا عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى. والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيما، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه أن يصبر، وقال: من مات قال: والواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف، وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرة. إلى أن قال: الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سيما أنهم كانوا ينشرون معايبه، ولا سيما أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ولا سمعنا هكذا، أخطأت أنا في اللفظة. قال رحمه الله: ما سمعنا عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. الكلام الأول يضرب عليه، يعني هو خطأ. ثم قال: ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا. هكذا يقول: ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها أبدا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. انتهى. يعني دعوة الناس إلى المظاهرات والاعتصامات من أجل أن يثوروا على الإيمان، فهناك أصابع خفية وراء ذلك، إما أن تكون داخلية أو خارجية، يعني في نفس البلد، يريدون أن يوقعوا الناس في الفتن، يريدون أن يخرج الناس في هذه المظاهرات والمسيرات ويعتصموا في المساجد من أجل أن يثوروا ضد الحكام. وهذا ما رأيناه فيما يسمونه بالربيع العربي، والله المستعان. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية؟ فقال: الجواب: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. انتهى. وسئل الشيخ صالح ابن غصون رحمه الله سؤالا فيه تفصيل، أي السائل فصل فيه، قال: في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل الدعوة وإنكار المنكر، ويدخلون فيها المظاهرات والاغتيالات والمسيرات، وربما أدخلها بعضهم في باب الجهاد الإسلامي، إلى آخر سؤال. فقال الشيخ رحمه الله: الحمد لله، معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دين الله، من أصل دين الله عز وجل، ولكن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما أرسل عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

يكون فيه أو استدلوا به مما استدلوا به ورأوا أنه يبرر ما هم فيه قصة ليست صحيحة، بل فيها ثلاثة مجاهيل وفيها انقطاع. وهذه القصة هي قصة إسلام عمر رضي الله عنه لما أسلم، جاء إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ليعلن إسلامه، فدخل وعلى القصة خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفين، صف فيه حمزة والآخر فيه عمر، كذا ذكروا في هذه القصة، وأنهم خرجوا حتى وقفوا على نادي قريش، فاستدلوا بهذه القصة على أنها تدل على المظاهرات والمسيرات السلمية، ولا شك أن هذا باطل، لأن هذه القصة أولا لا تصح، وإن صح فليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة كما قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لأنها لا تدل على ذلك. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. الله خيرا شيخنا وبارك فيك، الله يحفظك. آمين. لا أرى الشيخ